أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدق الله العلي العظيم. ما زال حديثنا حول مجموعة من الاستفهامات المتعلقة بالهدف من الوجود الإنساني في هذا الكون. الاستفهام الذي نتحدث عنه أولا هو: ما الفائدة التي يجنيها الباري تبارك وتعالى من تكليف العباد؟ لو أن الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ولم ينزل قوانين، فما الذي كان يضره؟ وبعد أن أنزل هذه القوانين وبعث الأنبياء، فما هو النفع الذي وصل إليه عن طريق ذلك؟ ما هي الثمرة والفائدة من تكليف البشرية بأوامر ونواهي وهو يعلم تبارك وتعالى أن أغلبهم لن يطيعه وأن أغلبهم لن يمتثل أوامره؟ فما الفائدة في ذلك؟ الجواب عن هذا السؤال: الفائدة لها معنيان، تارة يقصد بها المنفعة التي تعود على الفاعل، وتارة يقصد بها الغاية التي يتوخاها الفاعل من فعله وإن لم تكن منفعة عائدة إليه. مثلا تارة يقوم الإنسان بعمل رياضي فيقال له: ما هي الفائدة التي تجنيها من هذه الحركة الرياضية؟ هنا يقصد بالفائدة المنفعة التي تعود إليه، فيقول: إن هذه الحركة الرياضية تساعد على حركة دمي وتنشيط خلاياي وعضلاتي. وتارة يقوم الإنسان بتعليم الآخرين علما معينا، فيسأل: ما هي الغاية؟ هو لا ينتفع بهذا التعليم، لكن يقال له: ما هي الغاية التي تتوخاها وتنشدها من هذا التعليم؟ فهنا ليست هناك منفعة تعود إليه، وإنما هناك غاية عقلائية وهي تربية الآخرين وتعليمهم. إذن الفائدة لها معنيان: عندما نقول ما هي الفائدة من تكليف البشر بالأوامر والنواهي، هل مقصودنا الفائدة بالمعنى الأول، يعني الفائدة بمعنى المنفعة، أو مقصودنا بالفائدة المعنى الثاني، يعني الفائدة بمعنى الغاية؟ إذا كان المقصود هو المعنى الأول، كأننا نقول: ماذا يستفيد الله؟ ما هي الفائدة التي تعود عليه؟ ما هي المنفعة التي تعود عليه؟ من تكليف البشر بأوامر ونواهي وبعث أنبياء وإنزال كتب، طبعا لا فائدة. بل هذا السؤال غلط أصلا. لماذا؟ لأن الفاعل الذي يقال له ماذا تستفيد هو الفاعل الناقص الذي يحتاج إلى الفائدة. إذا فرضنا أن الفاعل ناقص يحتاج إلى أن يكمل نفسه ببعض الفوائد، حينئذ يصح أن نسأله ما هي المنفعة التي تجنيها من عملك هذا، لأنك فاعل ناقص والفاعل الناقص يحتاج إلى أن يكمل نفسه بفوائد ومنافع معينة، فما هي المنفعة التي تعود عليك وتجنيها من هذا العمل؟ هنا يصح السؤال. أما إذا كان الفاعل كاملان، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للذين آمنوا، ما مضمون الآية المباركة؟ إن الله هو الغني، أنتم الفقراء والله هو الغني، هو غني، الغني المطلق الذي لا يوجد منفعة ولا فائدة في هذا الكون إلا وهي عنده، ابتداء هي عنده. الغني المطلق جميع ما في الكون من كمالات ومنافع هي عنده وهي بيده، لا يحتاج إلى أن يجنيها وأن يستجلبها وأن يستوردها من الأفعال. هذا لا يصح سؤال أصلا، سؤال غلط. يقال له ما هي المنفعة التي تجنيها من تكليفك للعباد؟ يقول أنا غني كامل كمالا مطلقا، فلا منفعة إلا وهي عندي، لذلك لا يصح هذا السؤال بالنسبة لدي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما إذا كان مقصودنا من الفائدة يعني الغاية، كأننا نقول ما هي الحكمة، ما هي الغاية العقلية التي تترتب على تكليف العباد بالأوامر والنواهي؟ صحيح الله مستغني، لكن ما هي الحكمة وما هي الغاية التي تحصل وتترتب نتيجة تكليف العباد بالأوامر والنواهي؟ فالسؤال عن الحكمة وعن الغاية العقلية، وليس عن المنفعة وليس عن الفائدة التي تعود لذاته تبارك وتعالى. إذا كان السؤال عن الغاية فالجواب، الإنسان هو المحتاج للتكليف. الله تبارك وتعالى كما ذكرنا أمس خلق الوجود الإنسانية لأجل أن يصل الوجود الإنساني إلى الكمال، ولا يمكن للوجود الإنساني أن يصل إلى الكمال إلا عن طريق التكليف. تكليفه بالأوامر والنواهي إنزال النظام عليه من السماء، هذا النظام هو طريق وصوله إلى الكمال. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وصول الإنسان إلى درجة اليقين، إلى درجة الكمال الروحي، منوط بالنظام المؤلف من أوامر ونواهي. ليش؟ هل أشرح لك هذه النقطة؟ لعامل ذاتي ولعامل اجتماعي، هناك عاملان، عامل ذاتي وعامل اجتماعي، كل من العاملين يقتضي احتياج الإنسان إلى النظام، وأن طريقه إلى الكمال هو عبر النظام. أما العامل الذاتي، الإنسان متقوم بالحركة. كيف يعني متقوم بالحركة؟ في قاعدة فلسفية أذكرها لكم مع شرحها. يقول الفلاسفة: التجرد يعني الفعلية، والمادية تعني القوة. كيف؟ يعني إذا افترضنا أن موجود مجرد، مجرد يعني مو مادي أصلا ولا إلى علاقة بعالم المادة. طبعا الموجودات قد تكون مادية مثل جسم الإنسان، قد تكون برزخية يعني مشوبة بالمادة مثل الجان أو الملائكة. الملائكة لهم ارتباط بالعالم المادي لأنهم يدبرون هذا العالم المادي، فلهم ارتباط. وهناك موجودات مجردة يعني لا ربط لها بالمادة أصلا، لا هي مادية ولا علاقة لها بعالم المادة، كالأرواح. الأرواح بعد الموت خلاص غير مادية، لا علاقة لها بهذا العالم المادي إطلاقا. الأرواح قبل الدنيا، الأرواح قبل أن تنزل إلى عالم الدنيا أيضا كذلك مجردة تجردا مطلقا. المجرد لا يتحرك لأن التجرد يساوق الفعلية. المجرد كل الكمالات عنده بالفعل، ما يحتاج يكتسبها. المجرد واجد للكمال بالفعل ولا يحتاج إلى أن يكتسب الكمال، فما يحتاج إلى الحركة أصلا. فالمجرد لا يتحرك، ولذلك الأرواح قبل النزول إلى هذا العالم كانت تعيش شهود، ما تعيش حركة، شهود. يعني هي دائما في حال شهود لتجليات الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه وصفاته. الروح قبل النزول لهذا العالم لم يكن لديها أي حركة، لا حركة مكانية لا حركة عقلية، كانت مجرد شهود تشهد تجليات الباري بأسمائه وصفاته. وكذلك الروح بعد الموت، الروح بعد الموت ما تتحرك بعد، تبطل الحركة فيها، لا حركة مكانية ولا حركة عقلية. الروح بعد الموت تعيش شهود، دورها دور الشهود ليس إلا. إذن بالنتيجة المجرد لا يتحرك لأنه لا يحتاج إلى الحركة، لأنه واجد لكماله بالفعل. وأي كمال أعظم من الشهود؟ الإنسان اللي يشهد تجليات الله بأسمائه وصفاته وصل إلى أرقى الكمال، بعد ما يحتاج إلى كمال آخر، فلا حركة فيها. إذن من وين جت الحركة؟ من المادة. هذه المادة هي التي ألجأتنا للحركة. المادة تساوق القوة، والقوة تساوق الحركة. يعني الإنسان لما ابتلى بهالجسم، هذا الجسم بلاء قيد للإنسان. الإنسان لما ابتلي بهذا الجسم، الإنسان لما صار مادي نزل إلى الأرض، شلون ينزل إلى الأرض؟ لازم ينزل عبر نطفة، والنطفة شيء مادي، ولازم ينزل عبر حركة مادية من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى جسم متكامل إلى أن يصبح إنسانا سويا. إذن الإنسان عندما نزل إلى عالم الأرض، عالم الدنيا، صار ماديا، يعني صار مقترنا بجسم مادي. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هناك تسوية ونفخ ومادة إلى غير ذلك، فأصبح ماديا. لما أصبح مادي صار ما يقدر إلا يتحرك. كما أن المادة لا يمكن أن تنتقل من مكان إلى مكان إلا بالحركة، يقدر الإنسان يقفز بدون حالة أخرى ما يمكن. كما أن الإنسان لا يمكن أن ينتقل من مكان إلى مكان إلا بالحركة، لا يمكن أن يفكر إلا بالحركة، لا يمكن أن يستجلب المعلومات إلا بالحركة، لا يمكن حتى المشاعر والعواطف إلا بالحركة، كل شيء فيه يحتاج إلى الحركة. كل هذا نتيجة المادة. المادة جعلت الإنسان قوة وليس فعلية، والقوة ليست واجدة للكمالات، فلا يمكن أن تجد الكمالات وأن تكتسبها إلا بالحركة. ولذلك يقول الفلاسفة، شنو تعريف الحركة؟ الحركة الخروج من القوة إلى الفعل. يعني أنا قبل أن أتعلم، قبل أن أدخل المدرسة، كنت عالما لا بالفعل ولكن بالقوة. لما دخلت المدرسة وتعلمت أصبحت عالما بالفعل، فالخروج من القوة إلى الفعل حركة. أنا لا أستطيع أن أفكر، أقدر أكتسب المعلومات من دون حركة فكرية؟ ما يمكن. لا يمكن أن أكتسب أي معلومة إلا بحركة فكرية، سواء كانت الحركة سريعة أو بطيئة، مهم أحتاج إلى حركة، فأنا في فكري أحتاج إلى حركة. في سلوكي أيضا لا يمكن أن أؤدي أي عمل في الخارج لأجل أي هدف إلا عبر الحركة. حتى في علاقاتي، علاقتي بأمي، علاقتي بأبي، علاقتي بأخي، علاقتي بزوجتي، علاقتي بصديقي، كلها تحتاج إلى حركة. حتى المشاعر والعواطف نحو الآخرين، حب الآخرين، بغض الآخرين، يحتاج إلى حركة في العواطف والمشاعر. إذن الإنسان لأنه صار ماديا صار محتاجا إلى الحركة، حركة في فكره، حركة في سلوكه، حركة في مشاعره، حركة في علاقاته. فالمادية تقتضي القوة، والقوة تقتضي الحركة، فالإنسان متحرك، ولأجل أنه متحرك احتاج إلى نظام يضبط هذه الحركة. أنت إنسان، أنت موجود متحرك، وهذه الحركة حتى تكون وسيلة مضمونة للوصول إلى الكمال تحتاج إلى نظام يضبط هذه الحركة لكي تكون وسيلة مضمونة للوصول إلى الكمال. فالإنسان محتاج إلى النظام لضبط حركته من أجل أن تكون وسيلة مضمونة للوصول إلى الكمال. هذا عامل ذاتي يقتضي حاجة الإنسان إلى التكليف. وهناك عامل اجتماعي يقتضي حاجة الإنسان إلى التكليف. ما هو هذا العامل الاجتماعي؟ الإنسان لا يمكن أن يعيش من دون مجتمع. وجد الإنسان ضمن مجتمع إنساني، والمجتمع الإنساني فيه أهداف فردية وفيه أهداف اجتماعية، وقد تتعارض الأهداف الفردية مع الأهداف الاجتماعية. فإذا تعارضت المصالح، مصالح الفرد ومصالح المجتمع، احتجنا إلى نظام يضمن لنا عدم المعارضة بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع، احتجنا إلى نظام يكيف ويؤقلم ويوفق بين المصلحتين، المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية، بحيث يكون هذا النظام طريقا إلى الوصول إلى الكمال. فهناك عاملان، عامل ذاتي وعامل اجتماعي، يجعلان البشرية تحتاج إلى نظام مؤلف من أوامر ونواهيه. فإذا الله خلق البشرية ويعرف أنها شنو تحتاج إلى النظام لعامل ذاتي ولعامل اجتماعي، فلا بد أن ينزل عليها النظام، لأنه إذا لم ينزل عليها النظام فهو إما جاهل بحاجتها وهو عالم بكل شيء، أو عالم بحاجتها ولكنه عاجز عن إنزال النظام وهذا يتنافى مع قدرته على كل شيء، أو أنه عالم وقادر على إنزال النظام لكنه بخيل به وهو تعالى الجواد المطلق. إذن مقتضى علمه بحاجة البشرية وقدرته على إيصال النظام إليهم وجوده المطلق أن ينزل النظام عليهم من السماء من أجل أن يكون هذا النظام طريقا موصلا إلى الكمال الروحي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن العبادة هي فلطريق الكمال. فإذن هذا هو الهدف أو الغاية العقلية من التكليف، من تكليف المجتمع البشري. الاستفهام الثاني، ركزوا معي، الاستفهام الثاني يقول ليش الله ما خلصها من الأول؟ من الأول أعطانا الكمال وخلاص، بعد هالورطالة شنو؟ تعالوا صلوا صوموا وحجوا كذا وروحوا يا الله توصلوا إلى الكمال، من الأول يعطينا الكمال؟ بما أنه الجواد المطلق فمقتضى جوده المطلق أن يهبنا الكمال من أول الأمر، فنولد ونحن كاملون طاهرون مبرؤون مثل الملائكة يخلينا. إذن مقتضى جوده المطلق أن يعطينا الكمال المطلق منذ أول يوم، فنولد ونحن أرباب الكمال، فلا نحتاج إلى حركة ولا نحتاج إلى نظام ولا نحتاج لأوامر ونواهي، خلاص ونعيش كاملين مثلنا مثل الملائكة. فما هو الهدف من جعلنا بهذا النحو بحيث نحتاج إلى الحركة ثم نصل إلى الكمال عبر قانون الحركة؟ من الأول نوجد كاملين. الجواب عن ذلك، هنا أمران. الأمر الأول، هل المقصود أن يعطينا الكمال ونحن بشر ماديون؟ يعني خلينا ماديين ومع ذلك يعطينا الكمال من أول الأمر؟ ما يصير هذا، لا يجتمع الأمران. كيف لا يجتمع الأمران؟ لأننا ذكرنا المادية تقتضي الحركة، ما يمكن. المادة ناقص، فلو جعلت المادة كاملة لم تكن مادة. هذا نظير أن يقول أن أقول يا رب أنا إنسان واجعلني ملك لكن أنا إنسان، ما يصير. إذا جعلتك ملكا لم تكن إنسانا، أما مع المحافظة على إنسانيتك لا يمكن جعلك ملكا. هذا نظير أن يقول الإنسان يا رب اجعل التفاحة مع كونها تفاحة اجعلها شنو؟ برتقالة. شو نصير هي تفاحة؟ شو نصير برتقالة؟ وإما تفاحة أو برتقال، هي تفاحة وفي عين الوقت برتقال، ما يصير. إذن إذا كان المقصود بهذا السؤال هو أنه أننا نبقى بشرا ماديين ومع ذلك نعطى الكمال من أول يوم، هذا جمع بين الضدين. المادية تقتضي الناقص، المادة ناقص، المادة حدود كما شرحنا هذا قبل أسبوعين في محاضرة يوم الجمعة، المادة ضيق ونقص. بما أن المادة ضيق ونقص، لذلك متى ما كان الشيء ماديا كان ناقصا، ومتى ما كان ناقصا احتاج إلى الكمال، ومتى ما احتاج إلى الكمال احتاج إلى الحركة كي يصل إلى الكمال. فلو أعطي الكمال منذ أول يوم وهو مادي لكان جمعا بين الضدين، جمع بين الإنسان وبين الملك في وجود واحد، جمع بين التفاحة وبين البرتقالة في وجود واحد، غير معقول، ما يمكن. فإذن الجمع بين المادية، مثل ما واحد، باب المثال يعني، واحد طفل عمره 5 سنوات نعطيه معلومات الجامعة، يقول تفضل هذه المعلومات الجامعية خلها في راسه، يقول غير ممكن، لأنني لا يمكن أن أصل إلى هذه المعلومات إلا عبر الحركة، لازم يتحرك عقلي حتى أصل إلى هذه المعلومات. فلو أعطيت المعلومات من دون حركة عقلية لم تتلائم هذه المعلومات مع وجودي، لم تتلائم مع طاقتي. إذن لا يمكن للإنسان ما دام ماديا إلا أن يعيش الحركة، والحركة تحتاج إلى نظام. رجعنا للحاجة إلى النظام. أما إذا كان المقصود بهذا السؤال أنه لا، يا رب خلقنا ملائكة من الأول، هذا مقصودنا، أعطينا الكمالات يعني من أول يوم، أنت نجيبنا لعالم المادة، جهنم بهذا العالم، إحنا من أول الأمر أخلقنا ملائكة طاهرين من الدنس، لا نعيش شهوة ولا عواطف ولا مشاعر، كل ما يرتبط بعالم المادة ما نريده، يعني احنا قاعدين نفصل على كيفنا بعد، نحن نريد أن تخلقنا منذ أول يوم غير ماديين. ما دامت المادة هي منشأ النقص فأبعدنا عن المادة من الأول، نحن هكذا بعد خلاص. الجواب: لو أننا خلقنا أرواحا مجردة غير مرتبطة بعالم المادة بطل عالم الآخرة، بعد ما إلى حاجة عالم الآخرة، بعد ما يحتاج، لأن عالم الآخرة متوقف على حركة مادية، ولا ما يصير عالم الآخرة بعد ما يحتاج إلى لغو، ليش عالم الآخرة معه؟ عالم الآخرة كمالات لا يصل إليها الإنسان إلا عبر حركة مادية، فالحركة المادية في الدنيا هي الطريق لكمال الآخرة. هذه اللي تسمع عنها الجنة، وتسمع عنها شهود الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآخرة كمال، وهذا الكمال يتوقف على حركة مادية في عالم الدنيا، وهذا هو المقصود بقوله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذا أنتم ما تريدوا لا موت ولا حياة، أحسن عمل ما تصير، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، هذا الهدف ما يصير. الأحسنية تتوقف على موت وحياة، يعني على حركة مادية بين طرفين، طرف الموت وطرف الحياة، وهذه الآية شرحتها شرحا دقيقا في محاضرات محرم العام الماضي، أن المقصود بالآية خلق التزاوج بين الموت والحياة في كل آن آن، ولولا هذا التزاوج بين الموت والحياة في كل آن آن ما وصل الإنسان إلى مرحلة الأحسنية أن يكون أحسن عملا. إذن بالنتيجة أنه لو فرضنا أننا خلقنا أرواح طاهرة نقية ولم نرتبط بعالم المادة أبدا لبطل العالم الأخروي. مثل ما واحد يولد عالم بعد ما يحتاج للشهادة الجامعية، لولا شهادة الجامعية كمال متوقف على حركة تعليمية فكرية، إذا هو ولد عالم بعد ما يحتاج للشهادة الجامعية، أن هذا كمال يتوقف على حركة مادية معينة. فإذا لو أن البشرية خلقوا من دون مادة لبطل عالم الآخرة، عالم الآخرة بعد ما يحتاج، يعني يبقون في عالم الذر، يبقون في عالم الأرواح من دون عالم آخرة، يعيشون شهودا مطلقا لتجليات أسماء الله وصفاته من دون أن يكون هناك عالم دنيوي ولا عالم أخروي، يعيش فقط في عالم الذر. وإذا عاشوا في عالم الذر شهودا مطلقا بطل عالم الآخرة، وإذا بطل عالم الآخرة خسروا كمالات عظيمة وهي كمال العالم الأخروي، لا يقاس عالم الذر بعالم الآخرة. عالم الآخرة كمال وصل إليه الإنسان بحركته، وأما عالم الذر فهو كمال قهري، قهري على الإنسان وليس كمالا اختياري. هذا مثل فرق بين شخصين، شخص انت تاخذ بلي الغذاء والدخل الى جوفه من دون ان يتلذذ باكله، صح لو لا؟ هذا مريض مركب عليه مغذي، هذا المريض الذي يجعل عليه مغذي يصل الغذاء الى معدته وإلى جهازه الهضمي، ولكن من دون أن يعيش لذة في أكله، من دون أن يعيش تفاعلا معه، بل بالعكس يكرهه، متى يشيله المغذي ويرتاح منه. هذا الذي يعيش في عالم الذر يعيش شهودا قهريا ليس باختياره وإرادته، بينما الذي يعيش الكمال الأخروي يعيش كمالا اختياريا، يعني يلتذ به ويتفاعل معه ويتناغم معه، لأنه نتيجة حركته ونتيجة بذل طاقته. والكمال الذي تتفاعل معه وتلتذ به أشد كمالية من الكمال القهري الذي تعطى إياه من دون تفاعل ولا لذة ولا تناغم معه. نصل إلى هذا الاستفهام الأخير مما يتعلق بالتكليف. الاستفهام الأخير أن يقول الشخص: لماذا لم يخلقني الله أساساً؟ فإن وجودي صار ضررا علي أكثر من نفعي، فلماذا لم يخلقني من الأساس؟ لماذا لم يوجدني من الأساس؟ فإن وجودي ضرر علي لأنني أميل إلى المعاصي والذنوب والرذائل، واقترافي للمعاصي والرذائل سوف يسبب لي عذابا في الآخرة، فمن الأول لو مريحني وما خالقني كان أفضل لي. فهل من الحكمة أن يخلقني مع أن وجودي يضرني؟ أليس من الحكمة أن يترك خلقي ويخلق الصالحين المؤمنين الطيبين؟ قديش يخلقني أنا؟ الجواب عن ذلك ما ذكرناه أمس، هذا تكرار، هذا الاستفهام بصورة أخرى تكرار إلى لماذا خلق الله الكفار وهو يعلم أن مصيرهم إلى النار، أجبنا عنه أمس. لماذا خلق الله العصاة وهو يعلم أنهم سينالون قسما وقسطا من العذاب إلى آخره، السؤال هو مكرر بصيغة أخرى. لماذا خلقني وأنا شخص سأعصيه وسأنال عذابا وضررا في الآخرة، فلو لم يخلقني لكان أحسن لي؟ يروى أن سيف الدولة الحمداني خرج من شرفته وجاء ووقف على مجموعة من الأدباء والشعراء وقال: أنا أنشأت بيتا من الشعر لا أظن أن أحدا يستطيع أن يثنيه، يجيب بيت ثاني إليه، هذا بيت وحيد نادر، لأن هذا البيت يعالج، يتحدث عن مشكلة إشكالية وشبهة عويصة ما إليها حل. قالوا له: ما هذا البيت؟ قال: لك جسمي تعله فدمي لن تطله. يعني إذا جسمي بيدك تمرضى وتشافيه، التعبة وتريحة، لعنة بيدك بعد تسوي، يوم مريض يوم زين، يوم عليل يوم سليم، يوم بعد كافي، بعد ايش تعذبني بعد؟ لك جسمي تعله فدمي لن تطله. اذا كان جسمي ووجودي بيدك، بين صحة وسقم وبين مرض وشفاء وبين تعب وراحة وبين، فهذا يكفي علي. لك جسمي تعله فدمي لن تطله. كان هناك أبو فراس الحمداني صاحب القصيدة المشهورة الحق مهتضم، هذه القصيدة المعروفة في أهل البيت التي قال فيها: ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. قام إلى أبو فراس الحمداني قال: لا، تثنية بسيطة، لك جسمي تعله فدمي لن تطله. قال: إن كنت مالكا فلي الأمر كله. وأنا مالك، تعترف أني مالك لو لا؟ قلت: أنا مالك بعد، كيفي أتصرف في ملكي بما أريد، بعد أنت جاي تنظم لي تصرفاتي؟ يقول: هذا التصرف ما يخالف، وهذا التصرف لا. لك جسمي تعله فدمي لن تطله. قال: إن كنت مالكا فلي الأمر كله. إذن بالنتيجة أنه الإنسان خلق إلى الكمال كما شرحنا أمس، والوصول إلى الكمال بتجليات الله للإنسان. الكمال مو كمال مادي، مو 5 تريل، لا، هذا اللي يملك له 7 مليار مثل اللي يملك له 5 تريل، نفس الشيء، كله كمال مزيف. هذا الكمال المادي كمال زائف، كمال قصير، كمال منقرض منقطع. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنات، ما يرضى النسوان، لكن بعد هذا القرآن قال، بعد هذا القرآن قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني هذا صحيح متاع، أما متاع دنيوي، متاع قصير الأمد ينتهي بالحفرة، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الكمال الذي خلقت له ليس هذا، الكمال الذي خلقت له كمال روحي. الكمال الروحي طريقه أن يتجلى لك الله، فإذا تجلى لك الله بأسمائه وصفاته بلغت الكمال الروحي. وهذا ما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، أعرف يعني أتجلى لخلقي، فخلقت الخلق لكي أعرف أتجلى لهم. والإنسان كما ذكرنا أمس أقمنا الشواهد، مؤمن أو كافر يتجلى له الله في الدنيا وفي الآخرة، فهو يحصل على الكمال شاء أم أبى. لا تقول والله لو ما خلقتني أحسن، لا، أنت تعيش في حسن لكنك لا تشعر به، أنت تعيش في كمال لكنك لا تلتفت إليه، أنت تعيش في بحبوحة من الكمال والحسن لكنك تحتقر ذلك. هذا العالم عالم تجلي الله بأسمائه وصفاته، أنت تعيش كمالا من خلال تعرفك على مصدرك ومبدئك من خلال أسمائه وصفاته. حتى لو أنت ملحد، حتى لو أنت كافر، فوجودك أحسن من عدمك، لأن وجودك يعني الكمال، يعني الاتصال بالله، يعني تجلي الله لك بأسمائه وصفاته في الدنيا وفي الآخرة. فبما أنك تعيش هذا الكمال الروحي، بما أنك تعيش هذا التجلي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي كل شيء فوا عجبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سيأتي البحث في بقية الاستفهامات المتعلقة بالهدف من وجود الإنسان إن شاء الله في اليوم القادم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.